يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند خطبته صلى الله عليه وسلم في قوله إني أريت ليلة القدر، نستكمل أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي حديث أبي سعيد قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال، يعني قال في خطبته إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها. إني أريت ليلة القدر بضم أوله على البناء لغير معين، وهي من الرؤيا، أي أعلمت، أو من الرؤية أي أبصرتها، وإنما أري علامتها وهي السجود في الماء والطين كما وقع في رواية همام المشار إليها بلفظ حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. ثم أنسيتها أو نسيتها أو نسيتها. يقول الكرماني من الإنساء يعني أنسيتها من الإنساء، وفي بعضها من التنسية نسيتها، وفي بعضها من النسيان نسيتها يعني نسيتها. أيهما أولى، أن يقال نسيت أو نسيت أو أنسيت؟ كل الروايات وردت، هو موجود هنا في بعضها من التنسية وفي بعضها من النسيان، موجود نعم، لكن لا بغض النظر عن هذا الموضع. يعني إذا نسي الإنسان هل يقول نسيت أو نسيت أو أنسيت؟ في القرآن وما أنسانيه، نعم، حتى في القرآن جاء النهي عن قول نسيت. نعم، جاء النهي عن قول إنسان نسيت، ولكن يقول نسيت أو أنسيت وما أنسانيه، حديث في الصحيح. أما في غيره فالنسيان مما جبل عليه الإنسان، ما جبل عليه يمكن أن يضاف إليه، نسيت اعتذر. بس للإيضاح تقول وفي القرآن جاء النهي، نعم، جاء النهي عن قول نسيت آية كذا، أي نعم، نسيت وردت في السنة النهي عن ذكر النسيان في القرآن، شيء من القرآن، نعم، لأن الدليل في القرآن، نعم، لا، نعم، لا نسيت آية كذا، بل يقول أنسيت أو نسيت، لأن لا يدخل في قولي وكذلك تتك آياتنا فنسيت فكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم نعم وكذلك اليوم تنسى. فإن قلت إذا جاز النسيان في هذه المسألة جاز في غيرها فيفوت منه التبليغ إلى الأمة، يعني مسألة مهمة شرعية كليلة القدر التي هي من خصائص هذه الأمة، إذا نسيها ألا يحتمل أن يكون نسي أحكام أخرى؟ نعم، يقول إذا جاز النسيان في هذه المسألة جاز في غيرها فيفوت منه التبليغ إلى الأمة. قلت نسيان الأحكام التي يجب عليه التبليغ لها لا يجوز، ولو جاز ووقع لذكره الله تعالى. قال ابن حجر شك من الراوي، أنسيتها أو نسيتها، شك من الراوي هل أنساه غيره إياها أو نسيها هو من غير واسطة، ومنهم من ضبط نسيتها بضم أوله والتشديد. يعني نحتاج إلى مزيد عناية في الإشكال الذي أورده الكرماني. يقول: إذا جاز النسيان في هذه المسألة جاز في غيرها فيفوت منه التبليغ إلى الأمة. يعني ما وكل إليه تبليغه وبيانه لا يجوز أن ينساه. نعم. وبالتالي الكرماني يقول لو نسي هذا لكان نسيانه. نعم يمكن ينسى أحكام أخرى. نقول ما أمر بتبليغه لا ينسى، لا يجوز عليه النسيان فيه. لأنه الأصل أنه بلغ، البلاغ المبين وظيفته البيان، فبين وما ترك شيء على الأمة مما تحتاجه إلا بيانه. بلغ عليه الصلاة والسلام، أتم البلاغ وبين، أوضح البيان، لكن قد ينسى وقد ينسى ليسن. يعني قد يترتب على هذا النسيان مسألة تشريع. نعم يعني نسي في صلاته، نسي التشاهد الأول مثلا، لنعرف أحكام نعم السهو في الصلاة، لا لخلل في صلاته عليه الصلاة والسلام. وإنما لو لم يأتي مثل حديث عبد الله بن بحينة في نسيان التشهد الأول ما عرفنا الحكم. نسي صلاة الفجر، حديث ذي اليدين، نعم السلام قبل، نعم نام عن صلاة الفجر، نعم نام عن صلاة الفجر مع أنه لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، لأنه لو لم ينم عن صلاة في عمره كلها، فنام شخص من أهل التحري والاجتهاد في الطاعة، يعني يمكن تضيق به الدنيا ذرحا، تقطع من الأسى. فمثل هذه الأمور تجري نعم للتشريع. قال ابن حجر: نسيتها أو نسيتها أو نسيتها شك من الراوي، هل أنساه غيره إياها؟ فيبنى الفعل للمجهول، أو نسيها هو من غير واسطة فيبنى للمعلوم. ومنهم من ضبط نسيتها بضم أوله والتشديد، فهو بمعنى أنسيتها، فهو بمعنى أنسيتها. والمراد أنه أنسي علم تعيينها، والمراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك الرؤية أو في تلك الليلة بعينها. وسيأتي سبب النسيان في هذه القصة في حديث عبادة بن الصامت بعد باب، يعني باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس، سيأتي وهو ليس في المختصر. لا نعم، ولذلك سقته بتمامه. يعني باب معرفة ليلة القدر لتلاح الناس، ولفظه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاح رجلان من المسلمين، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. يقول ابن حجر: الملاحات المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع تعيينها، لأنها رفعت من الوجود كما يقوله بعض المبتدعة. نعم، وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون خيرا لكم. لا شك أن إخفاء هذه الليلة، والإخفاء مقصود شرعي، ورفعها مقصود ليجتهد المسلم في جميع ليالي العشر، ولو عرفت بعينها لاجتهد فيها وحرم من أجر غيرها. وعسى أن تكرهوا، عسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فالتمسوها أي أطلبوها، فالتمسوها أي أطلبوها، يعني ليلة القدر، يعني الالتماس بمعنى الطلب من كل وجه، أو أنه نوع خاص من الطلب، يعني مع تكرار الطلب، مع التحري والتشديد في الطلب. نعم، ولفظ الالتماس واضح فيه أنه أخص من مجرد الطلب. نعم. في العشر الأواخر في الوتر، أي في أوتار، في أوتار الليالي كليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين، لا في أشفاعها، قاله الكرماني. الآن قد يقول قائل، وهذا ملاحظ، يعني تلاحظ المساجد في الليالي الوتر تزدحم أكثر من ليالي الأشفاع. صحيح. وتجد الإنسان إذا كان عنده أي عمل من الأعمال يؤجله إلى ليالي الأشفاع، والأوتار جاء التأكيد عليها. نعم، لكن جاء أيضا ما يدل على الأشفاع في تاسعة تبقى، إذا كان الشهر كامل، تصير. وعلى ما سيأتي الخلاف، لأن منهم من يقول تاسعة تبقى هي ليلة 21 على أي حال، كامل أو نقص، ويأتي إن شاء الله بيان هذا. في العشر الأواخر في الوتر، أي في أوتار الليالي كليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين، لا في أشفاعها، قاله الكرماني. قال القسطلاني، وهذا لا ينافي قوله التمسوها في السبع الأواخر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحدث بميقاتها جازما به، لم يحدث بميقاتها جازما به، فكل الليالي صالحة لهذا الالتماس. وإني رأيت، أي في منامي، أني أسجد، في رواية الكشميهني أن أسجد، في ماء وطين، في ماء وطين، في ماء وطين. الطين عبارة عن إيش؟ ماء مع تراب، تراب وماء. فكيف يقال ماء وطين؟ يعني ماء وتراب لا يؤدي الغرض ولا ما يؤدي؟ لا، هو قد يكون المراد الماء، يعني الجريد الآن اللي هو الساق، يصب الماء عليهم. طيب، والطين ابتلت الأرض فصار طين، يعني من مجموعة مركب من الماء والتراب صار طين. لكن هل يمكن أن نستغني عن ماء فنقول في طين فقط؟ ليس. أو نقول نأتي بالمركبين، بجزئي المركب، فنقول ماء وتراب. يا شيخ، ممكن يكون المراد أنه يسجد في الطين والسماء أيضا تصب الماء، كأنه يشير إلى أن المطر مستمر، فالطين من تحت. نعم. والبلة من فوق، والماء من فوق. لكن لو قال ماء وتراب احتمل أن يكون غير مختلط. نعم. نعم، أن يكون غير مختلط. فالطين هو التراب المبتل بالماء، أقول. فما معنى عطفه على الماء؟ هو لما ذكر. نعم. أن الطين من تحت. نعم. والماء والبلة من فوق، لأنه قال حتى سال سقف المسجد. نعم. فمن اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع إلى معتكفه. من القائل فمن اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع؟ الظاهر أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فليرجع يعني إلى معتكفه. قال القسطلاني، وفيه التفات، إذ الأصل أن يقول نعم، فمن اعتكف، من كان اعتكف معي، وهذا أيضا موجود عند ابن حجر، فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. من اعتكف معي هذا تكلم غيبة، من اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. طيب، ألا يمكن أن يكون هذا تجريد، وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام جرد من نفسه شخصا تحدث عنه، كما في قصة أعطى رهطا وسعد جالس وهو المتكلم. فرجعنا أي إلى معتكفنا، فرجعنا أي إلى معتكفنا، وما نرى في السماء قزعة، قزعة، وما نرى في السماء قزعة. قال الكرماني، القزعة بالمفتوحات، القطعة الرقيقة من السحاب. القزعة بالمفتوحات، القطعة الرقيقة من السحاب. وفي المصباح القزع، القطع من السحاب المتفرقة، القزع القطع من السحاب المتفرقة، الواحدة قزعة مثل قصب وقصبة. قال الأزهري: وكل شيء يكون قطعا متفرقة فهو قزع، ونهى عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض، يعني قطع بقع متفرقة بعضها محلوق وبعضها غير محلوق. فجاءت سحابة فمطرت بفتحتين، فمطرت بفتحتين، وفي الباب الذي يليه من وجه آخر: فاستهلت السماء. فاستهلت السماء في الدر النثير، في تلخيص نهاية ابن الأثير للسيوطي، نهاية ابن الأثير في غريب الحديث معروفة، نقلنا منها مرارا. الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير للسيوطي، هو مطبوع معها، مطبوع معها، وخلاف الدر المنثور في التفسير بالمأثور. يقول السيوطي في الدر، في الدر النثير: إن هل المطر انهلالا اشتد انصبابه، إن هل المطر انهلالا اشتد انصبابه. وفي الكرماني: استهلت، الهلل أول المطر، يقال استهلت السماء وذلك في أول مطرها، ويقال هو صوت وقعه، هو صوت وقعه يعني على الأرض. حتى سال سقف المسجد في رواية مالك فوقف المسجد، حتى سال سقف المسجد في رواية مالك فوقف المسجد، أي قطر الماء من سقفه، وكان على عريش، أي على مثل العريش، وإلا فالعريش هو نفس سقفه، والمراد أنه كان مضللا بالجريد والخوص، ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير. انتهى من فتح الباري. وكان على عريش، يعني السقف على عريش، نعم، يعني أي مثل العريش، وإلا فالعريش هو نفس سقفه، والمراد أنه كان مضللا بالجريد والخوص، ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير، يعني إذا كان من الجريد، نعم، هل يمكن أن يكون محكم، بمعنى أنه لا يمكن أن يكف، ونقول إن المسجد غير محكم، أو نقول إن هذا الإحكام الممكن؟ هذا أقصى ما يستطيعون، يعني إذن كل جريد لابد أن يكف، هو يوضع مع الجريد الأذخر لمنع الوقوف، نعم، ويوضع عليه أيضا الطين، ومع ذلك إذا طال به العهد يكف. قال: ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير، انتهى من فتح الباري. وقال العيني: فيه مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال، كما يقال: سال الوادي، سال سقف المسجد، سال سقف المسجد. إذا قلنا سال الوادي، ما الذي سال؟ الوادي ولا الماء؟ الماء اللي سال، نعم الماء، لكن أطلق المحل وأريد الحال، أطلق المحل الذي هو الوادي وهو سقف المسجد عندنا، وأريد الحال وهو الماء الذي سال منه. وكان يعني السقف من جريد النخل، الجريد سعف النخل سمي به لأنه جرد عنه خوصه، الجريد سعف النخل سميت بذلك لأنه جرد عنه خوصه. كذا في العيني: وقال العيني في موضع سابق في كتاب الصلاة: الجريد بمعنى المجرود، وهو القضيب الذي يجرد عنه الخوص. هذا الصحيح، لأنه قال هنا الجريد سعف النخل، لا، السعف الآن الجريد والقضيب يتركب منهما، تركب منهما إيش؟ سقف. لا، هو في النخل مثلا إذا قطعناه من النخل ما يقطع من فروع النخل، نعم، ما يقطع هذا جريد. لا، ما نقول جريد إلى الآن، ما دام فيه السعف القضيب العصا، طيب، وفيه السعف، نعم، هذا قبل أن يجرد. لكن إذا جرد يقال له جريد. طيب، نعم، جريد بمعنى مجرود. فهل الجريد للسعف ولا للقضيب أو للقضيب؟ لا، للسعف. ما يتخيل الشيخ أن القضيب لوحده هو الذي سيرد ويظلل المسجد، هو الذي يبنى منه، هو الأصل يبنى، لكن يبنى معه السعف بعدين يخاطي شيخ، هذا المعتاد عندهم، يعني هم يجمعون السعف ويخيطونه. أنا العين كلامه في الموضعين اختلف. قال الجريد سعف النخل، أن السعف معروف أن النوع الطري اللين الذي يتثنى، بخلاف القضيب الذي هو العصا. نعم، هما شيئان. فإذا أزيل الجريد، أزيل السعف، بقي القضيب. في الموضع الذي معنا في كتاب في فضل ليلة القدر في حديث الباب المشروع، يقول العيني: الجريد سعف النخل سميت به لأنه قد جرد عنه خوصه. أنا أريد أن أقول أن السعف هو الخوص، نعم، بخلاف القضيب، القضيب الذي هو العصا الذي جرد عنه الخوص. ولذلك قال في الموضع الذي معنا: الجريد سعف النخل سميت به لأنه قد جرد عنه خوصه. قال في كتاب الصلاة: الجريد بمعنى المجرود، وهو القضيب. فاختلف هنا، قال الجريد سعف، وهنا الجريد بمعنى المجرود، وهو القضيب الذي يجرد عنه الخوص، أي يقشر، يعني يقشر عنه الخوص. أي اختلف كلامه. اختلف كلامه. وأقيمت الصلاة، يعني صلاة الصبح، وتقدم شرح الحديث في كتاب الصلاة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وفي رواية مالك على جبهته أثر الماء والطين، وفي رواية أبي حازم في الباب الذي يليه: انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وهذا يشعر بأن قوله أثر الماء والطين لم يرد به محض الأثر، وهو ما يبقى بعد إزالة العين، والحديث في كتاب الصلاة مستوفى. يقول في رواية مالك على جبهته أثر الماء والطين، في رواية أبي حازم في الباب الذي يليه: انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. وهذا يشعر بأن قوله أثر الماء والطين لم يرد به محض الأثر، وهو ما يبقى بعد إزالة العين، نعم، وقد إلى آخره، لأن قوله ممتلئ طينا وماء. وسيأتي في فوائد الحديث المراد بهذا الامتلاء، أن هل هو بحيث يخفي ملامح الوجه، أو أن الملامح باقية وفيه من هذه المادة شيء يمكن أن يطلق عليه اسم الماء والطين. ما يمكن يا شيخ في دقيقتين نأخذها؟ شنو؟ الفوائد. لا، الحديث القادم نبدأ به عن ابن عباس صفحة، ما يمكن؟ كم باقي من الوقت؟ احنا كده 25، نقدر إلى 27 إلى 28، ما يمنع. طيب. أي والله ودنا أفضل. في هذا الحديث من الفوائد كما قال أهل العلم ترك مسح جبهة المصلي، ترك مسح جبهة المصلي والسجود على الحائل، وحمله الجمهور على الأثر الخفيف، لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه ووجهه ممتلئ طينا وماء. يعني من أين أخذوا السجود على الحائل؟ أن الماء والطين حائل دونه هو دون الأرض. نعم، أجاب النووي بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم منه ستر جميع الجبهة. يعني قد يقال الوجه فيه ماء وطين لكن لا يغير ملامح الوجه، يعني ليس مطلي طليا تاما بالماء والطين. ثانيا، فيه جواز السجود في الطين، جواز السجود في الطين، هذا لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا لا شك أنه قد يخل بشيء من الطمأنينة كالسجود على الثيل مثلا أو على الأرض غير المستوية فيها شيء من الشوك والحصى، هذا يشغل، لكن إذا لم يوجد غيره فيجوز. وفيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل، فيه الأمر بطلب الأولى والإرشاد إلى تحصيل الأفضل. من أين؟ أنه قال لهم كانوا اعتكفوا في الوسط. نعم، من كان اعتكف معي فليرجع فرجعنا. والأمر الرابع فيه أن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقص عليه فيه، لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه، بل نقول إن هذا كمال بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، لأنه يتضمن تشريع، وقد يكون في ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما في السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في العبادة كما في هذه القصة. يعني الناس اللي يجتهد في العبادة ويجتهد معه، لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في غيرها، وكأن هذا هو المراد بقوله عسى أن يكون خيرا لكم كما في حديث عبادة. وفيه استعمال رمضان، استعمال رمضان العشر الأوسط من رمضان، ما قال من شهر رمضان. وفي أول شرح كتاب الصيام ذكرنا عن بعض السلف أن بعضهم كره أن يقال رمضان بدون شهر، وفي هذا وفي غيره من النصوص جاء استعمال رمضان، من صام رمضان، من قام رمضان بدون استعمال الشهر. واستحباب الاعتكاف فيه وترجيح اعتكاف العشر الأخير، وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا، من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يسجد في ماء وطين وبالفعل سجد في ماء وطين. وترتب الأحكام على رؤيا الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء وحي، كذا في فتح الباري ونحوه في عمدة القاري وغيرهما من الشروح. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.